ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل الى الخير من اقصر طريق، وصل الى الخير من يعني. ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، واحنا قلنا في الهندسه المستقيم هو اقصر بعد بين اي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. ام قال لك صح، لان السبيل مره تذكر ومره تؤنس. هناك ايه؟ كل هذه سبيلي، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مره تذكر ومره ايه؟ مره ان ذكرت فباعتبار الطريق، وان انست فباعتبار الشرعه. ويتخذها هدوا، يا ريت يسيب الناس في حالها ولا يقولش يهزأ من دي، بل يتخذ ايه دي ايه. طب ويتخذها هدوا ويعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعله. ومن الناس من يشتري والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا، اولئك لهم عذاب مهين. قول الحق اولئك لهم عذاب مهين يصفه بالمهانه دليل على ان من العذاب ما ليس مهينا، بل من العذاب ما هو تكريم. فاذا عذب الرجل ابنه لانه خالف شيئا، يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم؟ ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لانه غيران عليه، بدليل اننا قلنا اذا ما دخل انسان فوجد ثلاثه اولاد بيلعبوا ميسر، ابنه وابن جاره وولد بعيد عنه، على من يقتو اولا؟ على ابنه. إذن هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه؟ التكريم، لا يريد منه أن يكون كذلك. وين ابن جاره يقول له ليه يا واد عملت كده، والثاني ما يسألش عنه قاله. إذن جاء فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقت أحيانا على من يرحمه. إذن ففيه من العذاب ما هو تكفير وتطهير، وما هو تربية وتكريم للمستقبل. وصف الكلمة بالعذاب احنا قالوا من الزمخشري رضي الله عنه، قال الملك يبقى عنده خادم، هذا الخادم فعل شيئا لم يرد سيده، فقال لصاحب الشرطة خذ هذا الولد وعذبه شوية. فلما ياخذ وعذبه يعلم صاحب الشرطة انه هيرجع ثاني لمين؟ للملك. يقوم برضو يعني ايه يعذبه عذاب يعني مش مهين مكرم، على قد ما لكن اذا علم ان ده قال اطرده وبعده وما عادش يجي الخدمه ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، يبقى العذاب ايه؟ يبقى مره يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب، وتريد مره يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وان كان فيه المهانه انما مش مبالغه في الاهانه، ومرة يكون عذاب ايه؟ عذاب مهين. ما دام العذاب مهين في ذاته يبقى حيدي أبدية، أبدية الخلود، أبدية الخلود. هنا ان في آية في سورة العنكبوت قدمت الله على الايه؟ على اللعب. ايه الآية بقى بتقول ايه؟ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله، طب جاب هنا اللهو ليه؟ مع ان اللهو هو يلهي عن مطلوب واللعب لا يلهي عن ايه؟ المطلوب. اما قال لك يبقى معناها ان امور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا هذا المبلغ ان فيه مطلوب عنه بغير مطلوب، فكأن المسألة طم الفساد فيها، فتبقى دي اهم من الايه؟ الاولانية هي الاهم من اللعب. ليه؟ لان اللعب ما شغلش عن ايه؟ عن غير. يبقى إذا الذي يحزنه يبقى إيه؟ إن اللهو يبقى يبعدني عن طاعة، يبقى هذه بقى طمة في البلوى. وبعدين يجي اللاعب اللي هو ما بيبعدنيش عن إيه؟ عن طاعة. فربنا بيقول إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا إيه؟ لو كانوا يعلمون.